ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وبالله التوفيق. المتحدث فضيلة الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، والموضوع الإيمان والعمل الصالح.